قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر ذي الحجة من عام 45 و400 من الهجرة. نجتمع في هذا المقام المبارك وفي هذا المسجد الجامع حول كتاب الله سبحانه وتعالى، نقرأ آيات من القرآن ونبين ما فيها من معاني ودلالات وأحكام، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والسداد. السورة بين أيدينا لمن يتابع معنا في المصحف، وهذا أيسر وأسهل. السورة هي سورة الشورى، والآية هي الآية 17، والصفحة صفحة 485. سورة الشورى مثل ما ذكرنا في لقاءاتنا الماضية، لمن يقرأ هذه السورة ويتدبر معانيها ودلالاتها يجد أن السورة تركز على قضية مهمة، وهي قضية التوحيد والعقيدة والإيمان بالله، وأن الشريعة شريعة الله، والدين دين الله، ودين الله هو الدين الذي أرسل الله به رسله. جميع الرسل اتفقوا على دعوة واحدة، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والذي يتعبد الله يتعبد الله بشرعه، يتعبد الله بشرعه. لما تأتي ترجع قليلا وترجع إلى الآيات، شوف الآية، قول الله سبحانه وتعالى في الآية 10 قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما اختلف الناس فيه في أمور دينهم أو أمور دنياهم فإنهم يتحاكمون إلى الله وإلى رسوله، وحكمه إلى الله. قال: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فمرجع الناس في أحكامهم وشرائعهم إلى رب العالمين. ولذلك قال بعدها في الآية 13 قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ما هو؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالسورة تركز على إقامة دين الله وشرعه. شوف الآية المعنى الآن، وهي الآية 17، ماذا قال الله فيها؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. يعني شوف الآية التي قبلها حتى تربط الآيات بعضها ببعض، قال: الذين يحاجون في الله، يحاجون ويناقشون ويجادلون في الله، في وحدانيته، في شريعته. هذه هؤلاء الذين يحاجون ولا يقبلون، لا يقبلون شرع الله، ولا يقبلون ولا يؤمنون بوحدانية الله، ما النتيجة؟ قال: حجتهم داحضة ساقطة ومغلوبة، وليس لهم حجة، ليس لهم حجة، حجتهم داحضة عند ربهم. والنتيجة أيضا عليهم غضب من الله، عليهم غضب ولهم عذاب شديد. كل من يخرج عن منهج الله وعن طاعته ويحاج في أحكام الله ولا يقبلها حجته داحضة. قال بعدها: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إذن شرع الله هو الحق وما سواه الباطل. الله سبحانه وتعالى الواحد أحد هو الذي أنزل الكتاب. ما المراد بالكتاب هنا؟ نقول الكتاب جنس الكتاب، جنس الكتاب، يعني الذي أنزل الكتب كلها هو الله، هو الله. فالمراد بالكتاب هنا كل ما أنزل الله من كتاب، من كتاب. ولذلك جاء قبلها آيات قال سبحانه وتعالى قال هنا قل آمن وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني من الكتب السابقة، كتب اللي أنزلها الله سبحانه وتعالى كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله كثيرة التي قد نعلم شيئا منها وقد لا نعلم. هذه الكتب الكتاب يجب على كل مسلم يؤمن بالله أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه، فلا يتحقق الإيمان إلا أن تؤمن بما أنزل الله من كتاب. قال هنا الله الذي أنزل الكتاب بالحق، أنزله بالحق يعني ليقام الحق وليبطل ليقيم الحق ويبطل الباطل، وأنزل الله سبحانه وتعالى كتابه ملتبسا بالحق ظاهرا بهذا الحق. قال شوف قال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. ما هو الميزان؟ هو العدل، هو العدل في حكم الله. الله حكمه عدل وشريعته عدل وأمر بالعدل، أمر الناس أن يقيموا العدل ونهى عن الظلم والجور، فأنزل الكتاب وأنزل معه الميزان، الميزان العدل، يعني أن تقيم الكتاب وأن تمتثل أوامر الله في كتابه وتقيم شرعه وأيضا تقيم العدل بين الناس، العدل بين الناس. وفيه دلالة على أن ما لم يدل عليه نص الكتاب أن هناك أحكام أخرى أو دلائل أخرى يدل عليها العقل ويدل عليها أن الميزان، فأنت تزن الأمور بموازين العدل التي شرعها الله أمر بها. قال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فما لم ينص عليه الكتاب في دلالاته بنص صريح فإن الله سبحانه فتح المجال للاجتهاد والنظر في أدلة الشريعة وتطبيق العدل فيها، تطبيق العدل فيها. فالعدل أوسع، العدل يشمل شرع الله ويشمل أحكامه التي لم ينص عليها. قال وما يدريك لعل الساعة قريب، مش علاقة الشرع وأنزل الكتاب بالساعة، ما ها علاقة؟ كأن لما بين الذين يحاجون ويجادلون في الله بغير علم ثم بين حكمه وشرعه أن حكم الله وشرعه لم ينزل عبثا، من التزمه وطبقه وتمسك بشرع الله فإنه يوم القيامة يكون من الفائزين، يكون من المهتدين. ومن لم يفعل ولم يطبق شرع الله ولم يعمل بشريعته فإنه على خطر عظيم، على خطر عظيم. فلذلك ذكرهم بأن الله لم يخلق الخلق عمثا، ولم ينزل كتابه وشرعه وشريعته وعدله عبثا، إنما ليجازي المحسنين على إحسانهم ويجازي المسيئين على إساءتهم. متى يجازيهم؟ قال هنا وما يدريك لعل الساعة قريب. أنت تقرأ في القرآن أحيانا يقول وما يدريك وأحيانا يقول وما أدراك، هل هناك فرق بينهما ولا المعنى واحد؟ يدريك وما أدراك معنى واحد. نقول لو تتبعت كلمة وما أدراك في القرآن لوجدت أن الجواب موجود، ولو تتبعت كلمة وما يدريك لوجدت أن الجواب غير موجود. هذا الفرق كبير بينهما. الآن يقول الله سبحانه وتعالى القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم بين لك الجواب. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، طيب ما هو الطارق؟ قال النجم الثاقب، الجواب موجود موجود. لكن لما تأتي كلمة وما يدريك الجواب غير موجود ويستحيل أن تصل إلى الجواب. هنا لما جاء الساعة، الساعة علمها عند الله، ما أحد يستطيع أن يعلم متى الساعة، ولذلك قال وما يدريك أنت يا محمد ولا غيرك، وما يدريك لعل الساعة قريب. وفي آية أخرى قال وما يدريك لعله يزكى، ما يدري، أنت ما تعلم أن هذا الشخص يهتدي أو لا يهتدي، الذي يعلمه هو الله. فكلمة وما يدريك هذه قاعدة معروفة، ما يدريك الجواب غير موجود، وما أدراك الجواب موجود. طيب قال وما يدريك لعل الساعة قريب، طيب كيف يقول الساعة ويقول قريب؟ في نظرك أنت تقول لعل الساعة قريبة، لأن الساعة مؤنث فيها تاء مربوطة، فكيف يقول قريب؟ كيف في آية أخرى نفسها قال وما يدري، قال سبحانه وتعالى الساعة قال قريبة، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قريبا في نظرك أنت تقول قريبة، طيب لماذا؟ نقول لأن ليس المقصود الساعة، المقصود أمر الساعة أو وقت الساعة. فلما كانت الساعة متضمنة للأمر والوقت ذكر الخبر قال قريب، يعني كأن التقدير لعل أمر الساعة قريب أو لعل زمن وقت الساعة قريب، لأنه هو المقصود، أو توجيه آخر لأن الساعة ليست مؤنث حقيقي، الساعة يجوز أن تقول يعني تذكرها وتؤنثها، وتذكر مثل السماء، ليست مؤنث حقيقي، تقول السماء مرتفعة، وفي الآية في سورة المزمل يقول السماء منفطر، منفطرة، كله جائز، لأن السماء والأرض والساعة هذه ليست مؤنث حقيقي، فهذا يكون هكذا. قال وما يدريك لعل الساعة قريب. قال بعدها أنت الآن تقرأ في القرآن كثيرا يسألونك عن الساعة، من السائل؟ يسألونك، هل المؤمنون يسألون أو الكفار الذين يشكون في الساعة؟ نقول المؤمنون لا يسألون عن الساعة، المؤمن الذي عنده يقين وعنده إيمان حقيقي بأن الساعة ستأتي وأن يوم القيامة أمر حقيقي لا ريب فيه ما يسأل أبدا. تسأل عن شيء واقع حقيقي؟ ما تسأل عنه، ما تسأل. يعني لو جاءك واحد وقال لك أنا أسألك بكرة الصباح يعني يأتي ولا ما يأتي؟ تقول هذا السؤال بكرة الصباح يأتي؟ هذا ما حد يشك فيه، الصباح يأتي سواء أنت كنت موجودا أو غير موجود، اليوم غدا يأتي، يعني سؤال غريب. فالذي يسأل عن الساعة هم الذين يشكون فيها، أما المؤمن الصادق ما يسأل عنها. لما جاء الرجل قال أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا أعددت لها؟ ما قال الساعة قريبة أو بعيدة. لما جاءه جبريل قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. شوف الآن هنا يقول هنا قال يستعجل بها الذين، شوف قال وما يدريك لعل الساعة قريب، ثم قال بعدها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، هم الذين يسألون، هم الذين يستعجلون الساعة، يقولون متى هذا الوعد، ويقولون متى الساعة ومتى يوم القيامة، هؤلاء الذين يستعجلون بالساعة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، الذين لا يؤمنون هم الذين يسألون وهم الذين يستعجلون بها، لأنهم ماذا؟ لأنهم غير مصدقين بها. أما المؤمنون فلا يسألون. شوف قال بعدها والذين آمنوا مشفقون منها، مشفق يعني خائف وجل منها، يخاف. ليش؟ لماذا يخاف؟ يخاف من أهوالها العظيمة. إذا كانت السماء تنفطر والسماء تذوب تكون كالمهل، المهل الزيت المذاب، والجبال تصبح كالعهن المنفوش وتبس بسا وتصبح هباء ممثا، إذا كانت هذه الجمادات تنقلب بهذه الصورة فكيف بالإنسان؟ والولدان يكونون شيبا، المرأة تضع الحامل ذات حمل حملها تحمل وتضع كل ذات حمل حملها، وتذهل المرضعة عن رضيعها، وترى الناس سكارى، ألا يشفق الإنسان منها؟ يخاف ويوجل منها، لأنه لا يدري ما الذي سيواجه، يواجه أمور عظيمة جدا. ولذلك قال والذين آمنوا مشفقون منها، خائفون وجلون، ما يدرون ماذا سيواجهون. ولكنهم ماذا قال بعدها؟ ويعلمون أنها الحق، ردا على هؤلاء، شايف ما يشكون فيها، أولئك يمارون فيها، هؤلاء لا. قال شف ويعلمون أنها الحق، يعلمون أن يوم القيامة حق ولا بد أن يأتي، هذه عقيدة من المؤمنين. أما الكافر لا يؤمن بها ويستعجل بها واسمع ماذا يقول بعدها. قال ألا، تنبيه انتبه، ألا إن الذين يمارون في الساعة، يمارون يعني يجادلون على وجه الشك والريب وعدم الإيمان، يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، في ضلال، وضلالهم بعيد أبعد ما يكون. فشوف كيف هذه عقيدة المؤمن وعقيدة الكافر في الإيمان باليوم الآخر وفي مجيء الساعة. هذه ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ومع هذا الشك والكفر وعدم الإيمان، إلا أن الله سبحانه وتعالى لطيف، لطيف بعباده، رحيم، رؤوف، ودود بعباده، رحيم بعباده، لطيف. شوف، لطيف بعباده كفار وملحدون وغير مؤمنين، ومع ذلك ماذا؟ يرزقهم وينعم عليهم ويعطيهم الصحة، يحاربونهم ويلحدون في آياته، ومع ذلك ينعم الله عليهم، ينعم الله عليهم بالأرزاق والصحة والعافية والأمن، وهم كفار، لأن الدنيا لهم، الدنيا لهم، ولكنهم في الآخرة ليس لهم حظ. شوف، الله لطيف بعباده. أنت لما تسمع اسم اللطيف، لطيف، ما معناه؟ ما معنى الله لطيف؟ ما معنى هذا الاسم؟ ما دلالته؟ الاسم، ذكر ابن القيم أن اسم اللطيف يعود إلى معنيين مهمين كلها تصدق على الله سبحانه وتعالى. اللطيف الذي بلطفه يعلم الأشياء الدقيقة، يعلم الأشياء السرائر والأشياء الدقيقة بلطفه. ولذلك ماذا يعني، شوف ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال إن ربي لطيف لما يشاء. لطيف حيث ماذا؟ حيث علم حال يوسف عليه السلام فنقله من حال إلى حال حتى جعله في بمنزلة الملك، كل هذا بلطفه سبحانه وتعالى، فهو لطيف. وقال سبحانه وتعالى في سورة الملك تبارك، قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف الذي يصل علمه إلى دقائق الأشياء، أنت ما يصل علمك إلى دقائق الأشياء، الله يصل علمه، فهو لطيف سبحانه. هذا من ناحية العلم والعلم يعني يصل علمه إلى دقائق الأشياء. طيب، والمعنى الثاني ما هو؟ اللطيف الذي يأخذ بيديك وأنت لا تشعر، اللطيف الذي يوصل إليك الأرزاق وأنت لا تشعر، أنت ما تدري، يرزقك الله أرزاقا من غير ما تحتسب، من غير ما تدري، يجعل لك مثلا أن تتفوق في دراستك، تحصل على شهادات، تحصل على مراتب، تحصل على وظائف، تحصل على زوجة صالحة، تحصل على ذرية، هذه أنت ما تدري عنها، ولكن الله يسوق لك هذه الأشياء. ولذلك شوف، ناظر، تأمل، يوم قال الله لطيف بمن؟ بعباده، ثم بين لك اللطف، قال يرزق من يشاء، يرزق من يشاء، يسوق الأرزاق من حيث لا تدري وأنت لا تشعر أن الله يسوق لك الرزق. هذا من معانيه، قال يرزق من يشاء، ثم قال بعدها وهو القوي العزيز، حتى تفهم أن كل إنسان في هذه الدنيا إن جعل الله غنيا أو جعله فقيرا بقوته، بقوة الله، بقوته وعزته. فلا تظن أن الغني غناه بقوته هو، لا، مثل ما قال قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، لا، الذي أعطاه الشيء هو الله، الذي أغناه وجعله غنيا هو الله، والله قادر على أن يسلب منه ما أعطاه، يعني قادر، قوة، قوة وعزة، قوي عزيز، يعني رزق الله إن وهبه، إن وهبه هذا وجعله غنيا وبسط له الرزق بقوة الله وقدرته لا بقوة هذا الشخص، وإن سلبه وجعله فقيرا بقوة الله وقدرته وعزته. ولذلك شوف ختم الآية ختم جميل، ثم لما بين لك الحديث عن الساعة وأن المؤمنين يأملون بما وراء، بما بعد الساعة، وتعلقهم ومشفقون من الساعة ويتعلقهم بما وراء الساعة والفوز بالدار الآخرة، وهؤلاء يجحدون ويكفرون، وبين أن الدنيا أمرها سهل ولا يعجز شيء، أن الله سبحانه وتعالى يغني من يشاء ويفقر من يشاء. حث بعد ذلك على أي شيء؟ حث على العمل الصالح. العمل الصالح هو الذي ينبغي الإنسان أن يسعى إليه. الدنيا رزقك مكتوب لك، سيأتيك، بحثت عنه أو لم تبحث، جلست أو لم تجد، الذي كتب الله سيأتيك. لكن الكلام ماذا عن الأعمال الصالحة التي تنفعك في الدنيا وتنفعك أيضا وهو الأهم في الآخرة. قال شوف، قال من كان يريد حرث الآخرة. كيف حرث الآخرة؟ الحرث ما هو؟ الحرث الزرع. يقول من كان يزرع ليأخذ ثمرته في الآخرة. أنت تزرع الآن في الدنيا بشيء، بأي شيء؟ تزرع بالأعمال الصالحة، تصوم وتزكي وتتصدق وتصلي وتعمل الأعمال الصالحة، تلاوة القرآن وغيره والذكر والتكبير، هذه أنت تعملها الآن. لماذا؟ أنت تزرع، تزرع الآن. الدنيا حرث، مثل الأرض تحرثها تبذرها، بعد ذلك تحصد تجد الثمرة. متى؟ في الآخرة. الآن الدنيا خزائن، املأ خزائنك بالأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك تأتيك هذه الخزائن في الآخرة، تجد الحسنات في الآخرة. قال من كان يريد حرث الآخرة، يزرع للآخرة حرث الآخرة. شو شبه؟ شبه الأعمال الصالحة وثمرة الأعمال الصالحة بمن يزرع في الأرض، بمن يزرع. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. يقول إذا أنت تريد الحرث الآخرة وتعمل، فإن الله يثيبك ويزيدك، يزيدك من فضله، يضاعف لك الحسنات. ومن كان يريد حرث الدنيا يعمل للدنيا فقط، شهادات للدنيا وأعمال الدنيا ودراسة الدنيا وكل شيء للدنيا، لا يريد الآخرة، ولا يعمل للآخرة، ولا يصلي ولا يزكي ولا يتلو القرآن ولا يعمل أي شيء لله، وإنما سعيه كله يلهث، يلهث وراء هذه الدنيا، يجمع، يجمع الحطام ثم يذهب ويتركه. هذا هو، هذه حياة بعض الناس، يجمع ثم يجعل، عنده ملايين وعنده عقارات وعنده أرصدة، ولكن بعد ذلك سيذهب، ما معه ولا حتى الساعة، حتى الجوال لن يأخذ معه شيء أبدا. هذا يريد حرث الدنيا، يزرع لأجل الدنيا. النتيجة ما هي؟ قال نؤتيه منها، نعطيه نصيبة في الدنيا، تجدهم من يبحث يسعى للدنيا، الله يعطيه الدنيا ويسعد في الدنيا ويسكن في مساكن، يعني مساكن يعني فخمة، ويركب المراكب الفخمة ويتزوج وعنده ذرية وعنده أموال ويسافر يذهب. هذا أعطاه الله الدنيا. من كان يريد حرث الدنيا، حرث الدنيا نؤته منها، ولكن النتيجة ما هي؟ وما له في الآخرة من نصيب، ما له حظ في الآخرة أبد، أخذ حظه في الدنيا. قارن بين هذا وبين هذا، من يريد الآخرة ومن يريد الدنيا. إن أردت الآخرة وسعيت لها وجدت حقك، وجدت لم تجد فقط أعمالك، لا، تجد أعمالك مضاعفة، مضاعفة أضعافا كثيرة. وإن سعيت للدنيا ونظرتك القاصرة للدنيا، ستأتي يوم القيامة وليس معك شيء، ما معك شيء. قال شوفنا ماذا قال بعدها، أعاد الله لك حقيقة الإيمان والطاعة والدين، دين الله، الدين دون دين الله. فلذلك شوف قال أم لهم، أم للإضرار، يعني يعني يعني خلاص الآن فهمت أنت الدنيا وسعي الدنيا وسعي الآخرة، انظر إلى حال هؤلاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، هل لهم عندهم شركاء يعني أصنام وآلهة ومعبودات وأولياء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يقول هم الآن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول هم يعني الآن عندهم أولياء وشياطين، الشياطين هؤلاء والأولياء قد يكون من الإنس قد يكونون من الجن، يشرعون لهم شرائع في مخالفة شرع الله. فهؤلاء، هؤلاء الذين شرعوا لهم هذه الشرائع، والشرائع لم يأذن بها، لم يأذن به الله. يقول الله سبحانه وتعالى تهديدا لهم، لولا كلمة الفصل أن الله قضى في علمه السابق ألا يهلكهم في الدنيا وأن سهلاكم سيكون في الآخرة، يقول لولا كلمة الفصل لقضي بينهم، لأهلكناهم الآن، لأنهم معاندون ومشاقون ومحادون ومخالفون أمر الله، لقضي بينهم، لكن الله أخر عذابهم للآخرة. قال وإن الظالمين في الآخرة ماذا؟ لهم عذاب أليم، ينتظرون عذابهم يوم القيامة. ثم أعطاك صورة عن هؤلاء الظالمين الذين يشرعون شرائع ويقررون قوانين تصادم الشرع ويحاربون الله ورسوله، ماذا سيكون موقفهم يوم القيامة؟ اسمع ماذا يقول. يقول: ترى الظالمين، سماهم ظالمين، قال: ترى الظالمين مشفقين خائفين وجلين يوم القيامة من أي شيء، لأنهم إذا بعثوا سيواجهون أمورا ما كانوا يتوقعونها ولم تكن بالحسبان. قال: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، أعمالهم السيئة خائفين منها، مشفقين مما كسبوا من هذا الكسب السيء، وهذا الكسب السيء واقع بهم، أي سينالون جزاءه واقع بهم. هؤلاء هم الظالمون، خائفون يوم القيامة إذا بعث الناس ورأوا ما رأوا، تمنوا أن يكونوا ترابا، أن يهلكوا، فخائفون مما سيواجهون من الأعمال، لأن أعمالهم سيئة، وجوههم مسودة، خرجوا بهذا الصورة وعرفوا حقيقة اليوم الآخر. أما الذين آمنوا حق الإيمان وعملوا الصالحات، لم يؤمنوا فقط، لا، آمنوا وأتبعوا إيمانهم بالأعمال الصالحة وعملوا الصالحات، النتيجة يوم القيامة ماذا؟ مطمئنون، آمنون، بل في روضات الجنات. روضات الجنات، الروضات جمع روضة، والروضة معروفة الأرض الخضراء المنبسطة التي فيها الخير والنظرة الجميلة والمجلس الجميل، فهم في روضات، ولا تتصور أنها كروضة من روضات الدنيا، لا، روضة الآخرة فرق كبير. قال: في روضات الجنات، ليست روضة ولا روضتين، هم في روضات، يتنقلون من روضة إلى روضة. قال: لهم ما يشاءون، هم في الروضات ويتمنون ويأتيهم كل ما يتمنونه، لهم ما يشاءون عند ربهم. شوف المنزلة الجميلة الحسنة، من هو جارك في الروضات؟ هو الله. شوف، قال: لهم ما يشاءون عند ربهم، قربهم من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ذلك، أي هذا الفوز والروضات الجنات للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه البشرى العظيمة، ذلك هو الفضل الكبير، هذا الذي يحصل هو فضل الله سبحانه ومنته. لا تظن أن أعمالك اللي ترفعك، لا تظن أن صلاتك وأعمالك هذه هي التي تجعلك في هذه الروضات وتجعلك عند رب العالمين، صحيح هذه أسباب، لكن فوقها هو فضل الله سبحانه وتعالى، حتى لا يغتر الإنسان يقول: أنا أعمل الصالحات وأنا، لا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: لن يدخل أحد الجنة بعمله لن يدخل. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. رحمة الله، كل يرجو رحمة الله، يعني لو قلت أنا أبى أدخل بعمل الجنة ما استطعت تدخلها إلا أن يتفضل الله عليك وينعم الله عليك. ولذلك شوف، لما ذكر النعيم ما قال، وإن كانت الأعمال سبب، الله عز وجل في آيات أخرى يقول: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا، يعني بسبب أعمالهم، لو ما عملت ما دخلت الجنة، لكن مع أعمالك الصالحة وتقصيرك وارتكابك الذنوب والسيئات والمعاصي وأنت ضعيف مسكين، يتغمدك الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا حتى النفس تقصر، ما تغتر. كثير من الناس إذا بدأ يعمل الصالحات يتصدق ويصلي وكذا وكذا، وجد في نفسه أنه خلاص هو أحسن الناس وأكمل الناس إيمانا، لا لا لا، أنت عندك تقصير عظيم وما عملت شيء في حق الله، أنت مقصر في حق الله. ولذلك موسى عليه السلام قال: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فما يشاءون عند رب، قال: ذلك هو الفضل الكبير من الله، يتفضل الله بعلمه. ثم بين لك ما هو الفضل هذا الكبير، قال: ذلك الذي يبشر الله عباده. قل: هذا الذي تسمع من النعيم هو بشارات من الله، بشارات ليست جهدا منك وإنما فضل من الله وبشارات. ذلك الذي يبشر الله عباده، يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذلك الذي يبشر الله عباده، من هم عباده؟ عباد الله. قال: الذين آمنوا وعمل الصالح، يعيد لك مرة ثانية الأعمال الصالحة، الإيمان والعمل الصالح هو أساس دخول الجنة، ولكن فوق ذلك فضل الله ومنته. لما بين لك هذه البشارات والرسول صلى الله عليه وسلم يبشر الناس بهذه البشارات، يبين لهم الرسول حقيقة دعوته. ما هي حقيقة دعوته؟ الرسول جاء بالوحي وأمر بالوحي أن يبلغ رسالة ربه، ولا بد أن يبلغها. رضي من رضي وعاند من عاند وكفر من كفر، لا بد أن يبلغ رسالة ربه، هذه أمانة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في تبليغ الرسالة للناس. قال هنا سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا. هذا من نقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم في تبليغ الرسالة أنه ما يحتاج منهم أجر، إنما هو رسول جاء لكم بالهداية، جاء لكم بالهداية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن أرسلناك رحمة للعالمين، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قل ليس غرض لي إلا أنني أحبكم وأنتم أقرباء لي. أهل مكة قريش ما في بيت من بيوت قريش إلا وهناك صلة معهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم داخل في كل قبائل قريش، كل قبيلة من قبائل قريش، وكل يعني كل بيت من بيوت مكة إلا وتجد هناك صلة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف قال: أنا لا أسألكم أجر، ما أطلبكم أجر، لكن المودة اللي بيني وبينكم، المودة والمعرفة والقرابة، يعني أنتم لا تحاربونني ولا تحاربون دعوتي، أنا جئتكم وأنا قريب لكم، يعني قدروا القرابة واحترموا المودة اللي بيني وبينكم. قال شوف: إلا المودة في القربة، إلا المحبة في القربة، أنا جئتكم لهذا الأمر، فلا تعاندون وتحاربونني. ثم بيّن قال: ومن يقترف حسنة، يقترف يعني يكسب حسنة، من يكسب حسنة ماذا؟ قال: نزد له فيها حسنة. قل أنت تعمل الصالحات في دعوتك وتعمل الصالح في أعمالك الصالحة، لا تظن أنك إذا عملت الأعمال الصالحة إلا أن الله يعطيك من الحسنات ما تتصوره. أنت إذا صليت لله اعلم أن الله سبحانه سيزيدك من فضله، ويوفقك في دنياك، ويوفقك في كل ما تحتاجه، ويرضيك. الآن إذا تصدقت بصدقة، الله يضاعف لك حسنات الصدقة. لو صليت، لو صمت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما، يوم واحد في سبيل الله، باعد الله بينه وبين الناس بين النار 70 خريفة، باعد الله بينه وبين النار 70 سنة مسافة. فضل الله واسع. كل ما تأتي إلى يعني الرجل مر وجد غصن في طريقه، وجد شيء يؤذي الناس، حجر حصاد في الطريق زين، والناس يمرون عندها، أوقف سيارته وقام وأزاح هذا الحجر وأزاح عن الطريق، قال إن هذا يؤذي الناس. رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم مر ووجد غصنا في الطريق فأزاحه عن الطريق فدخل الجنة، دخل الجنة. لا تظن أنك إذا وجدت أشياء في الطريق مزعجة والناس قد يتأثرون الناس أو يضرهم، تقف وتزيل هذا الشيء، هذا حسنة. الله ماذا يقول؟ قال: ومن يقترف حسنة، لو حسنة واحدة، نزد له فيها حسنة، إن الله غفور يغفر لك وشكور يجازيك، يجازيك بأحسن الجزاء ويغفر لك، تكون سببا لمغفرتك. ولذلك في رواية أخرى أن رجلا وجد غصنا أو حجرا في الطريق فأزاحه فغفر الله له، غفر، ومرة قال أدخله جنة. إذن يغفر وينعم ويعطيك. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه، يدعو بهذه الرسالة ويبين هذا الوحي، ولكن ماذا موقفهم؟ موقفهم التكذيب. شوف قال: أم يقولون افترى على الله كذبا، يقولون إن محمدا يفتري على الله كذب، يقول ما جاءه وحي من السماء ولا شيء، إنما محمد يكذب على الله ويفتري على الله كذبا. أم يقولون هؤلاء الكفار افترى على الله كذبا أي محمد؟ قال الله في بيان العقوبة: فإن يشأ الله يختم على قلبك. لو أنك افتريت على الله يا محمد، لو سلمنا لهم جدلا أنك تفتري على الله، فإن الله ينتقم، ما يترك من يكذب عليه. قال فإن يشأ الله يختم على قلبك، وإذا ختم الله على قلبه لم يفقه شيئا، ويمحو الله الباطل، لأن هذا باطل كذب، ويحق الحق، يظهر الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى يعلم. كيف تقولون أن محمد افترى؟ محمد يأتيكم بالوحي من السماء ويقول يأتيني الخبر من السماء والله يحيي، وتقولون أنتم الله تقول إن محمد يكذب. لو كان كما تقولون يكذب لختم الله على قلبه ولا محى الله هذا الباطل الذي أتى به وزاله، لم يبقى في صدره شيء. وأحق الله الحق وأظهره أمام الناس بكلماته، لأن الله ماذا؟ عليم بذات الصدور، لا يمكن أن يخفى عليه شيء من صدور العالمين. ثم سبحانه وتعالى بعد هذا يعني هذا الجدال مع هؤلاء الذين يكذبون والرسول يدعوهم ويردون دعوته ولا يقبلونه، الله يفتح لهم باب التوبة. ولكل من وقع في معصية أو خالف أمر الله أو قصر في حق الله، الله يفتح له باب التوبة. شوف قال وهو الذي سبحانه وحده ما في غيره الذي يقبل التوبة، هو الله لا أحد من البشر، لا ملك ولا نبي ولا أي إنسان ولا أي مخلوق، الذي يقبل التوبة هو الله. وهذه بشارة عظيمة لكل من وقع في معصية، يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. شوف الفعل المضارع دائما مر معنا يفيد ماذا؟ يفيد ماذا؟ استمرار. أحسنت، استمرار. يعني الله يقبل التوبة في الليل ولا في النهار؟ ها؟ الله يقبل التوبة في الليل ولا في النهار؟ في كل وقت. شوف فعل مضارع وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني فاتح لك باب التوبة في كل وقت، يقبلها عن عباده إذا تابوا تاب الله عليهم، ويعفو عن السيئات، إذا قبل منك التوبة عفى عن سيئاتك كله ومحى سيئاتك، بل يبدل سيئاتك حسنات. ويعلم ما تفعلون، يعلم الله ما تفعل أفعالكم وتوبتكم وعلاقتكم مع ربكم، إقبالك على الله، إعراضك، كل هذا سبحانه وتعالى يعلمه، يعلمه الله سبحانه وتعالى. شوف قال بعدها لما فتح الله باب التوبة ماذا موقف الله من الذين آمنوا الصالحات؟ قال الله يقبل التوبة، وزيادة على ذلك يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله يستجيب، يستجيب لهم، يعني هم إذا دعوه أجابهم، وإذا عملوا قبل منهم أعمالهم. يستجيب الله لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه بشارة، بشارة عظيمة من الله، أنك أنت إذا صليت وحافظت على أعمال، حافظت على ما أمرك الله به وسارعت إلى مرضات الله، الله يستجيب لك. إن دعوته استجاب لك، وإن سألته أن يقبل أعمالك قبل الله أعمالك. الله يستجيب، يستجيب لمن؟ يستجيب الذين آمنوا، يستجيب لمن آمن وعمل الصالحات، بل زيادة على ذلك ماذا؟ ويزيدهم من فضله، يزيدهم من فضله. يعني الله يستجيب لك إن دعوته، يستجيب لك إن سألته أن يقبل منك أعمالك يقبلها. اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني عملي وتقبل مني حسناتي، يقبلها الله لك ويزيدك، ليس قبول فقط، لا، قبول وزيادة، هذا فضل الله الواسع. قال والكافرون الذين لا يستجيب الله لهم ولا يزيدهم من فضله، ماها؟ قال والكافر، هذا تهديد لمن يعرض ويكفر ويمتنع. قال والكافرون لهم عذاب شديد. لماذا؟ لكفرهم وعنادهم وإصرارهم وعدم قبولهم. لكن الإنسان إذا تاب الله يقبل توبته ويستجيب له ويقربه ويفتح له باب الخير ويزيد من فضله. هذا شوف في أمور الدين، في أمور الشريعة وأمور الدنيا، أمور الدنيا قد الله سبحانه يفتح لك باب خير إذا أنت أقبلت عليه، سألت أقبلت عليه. وشوف حتى الاستجابة، يستجيب الله لك إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى وحافظت على ما أمرك الله، حافظت على الصلوات، حافظت على رضا الله ورضا الوالدين، وتصدقت بما تستطيع أن تتصدق ولو بأزهد المال، يعني تشارك لك مساهمة في الخير، في الصدقات، في أعمال الخير، في الذكر، كلمة طيبة، إذا أقبلت على الله زادك الله من فضله. شوف ويعطيك من خير الدنيا، لا يحرمك الله، يوسع عليك. الأعمال الصالحة سبب لبسط الرزق. أنت أحيانا يعني ما تتصور أنك تأتيك مثلا ترقية في عملك، أو تأتيك وظيفة أو ما تتصورها أنت. لماذا؟ بسبب عملك الصالح، بسبب دعوة والديك، بسبب كذا أسباب أخرى. شوف قال الله سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض يعني حتى الأرزاق الله يوسع ويبسط ولكن بقدر، بقدر ما يعطي كل شيء هكذا، لأن هذا السبب، يعني سبب الطغيان الغنى. أحيانا الله يبسط الرزق لأناس فإذا أنعم عليهم وأعطاهم الدنيا كان ذلك سببا في بغيهم، بغوا في الأرض وفسقوا وظلموا وجاروا في الأرض. شوف قال لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، لو أعطاهم الله لا. شوفوا يعني إذا وصل الإنسان إلى منزلة في المال والغنى غالبا كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه، أي رأى نفسه استغنى. إذا وجد نفسه مستغني طبيعة الإنسان يطغى إلا من رحم الله، فيقول لبغوا في الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته ينزل بقدر ما يشاء، ينزل الأرزاق بحكمة وبقدر ما يشاء، وأن ينزله ينزله، وما شاء أن يعطيه فهذا وهذا يعطيه من يشاء بحكمته. لماذا؟ لأنه بعباده خبير وبصير، عالم بمن يوسع عليه أو يضيق عليه، هذا كله راجع إلى حكمته سبحانه وتعالى وعلمه وخبرته، وعلمه وخبرته. ولذلك شوف قال وهو الذي نزل الغيث، الغيث المطر، متى ينزله؟ يقول من بعد ما قنطوا، اشتد الناس وقنطوا ويئسوا أن ما في سحاب ما في مطر، أتى الله بالخير حتى ماذا؟ تشتاق النفوس وتعرف قدرة الله وعظمته ومنته ورحمته. لو أتاهم دائما مطر ما يشعرون بلذته وأن الله وأنهم فقراء إلى الله وأن الله هو الغني. ولذلك قال ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، من بعد ما قنطوا أن يئسوا، وينشر رحمته. إذا نزل الغيث نشر رحمته على العباد، وهو الولي. من هو وليك؟ من هو ولي عباد؟ هو الله سبحانه، هو الولي والحميد الذي تحمد عاقبته وتحمد أعماله، هو الحميد سبحانه وتعالى. كل هذه فضائل الله، نقرأ هذه الآيات العجيبة حقيقة، فيها فضل الله علينا ومنته علينا في الهداية، بالهداية بالأعمال الصالحة، بما يعده الله لنا في اليوم الآخر، روضات الجنات وغيرها. والله غفور يغفر الذنوب وشكور يجازي. إذا تسمع هذه الآيات يحمي القلب، يزداد إيمانا، يزداد محبة في طاعة الله، في محبة في خيراته. وبالمناسبة هذه الأيام الفضيلة عشر ذي الحجة اللي دخلناها اليوم فضل عظيم عند الله، هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. كل أيام السنة هذه أفضلها، أفضلها حتى رمضان، هذه أفضل من رمضان. رمضان والعشر الأواخر هذه أفضل، وتجد بعض الناس يزهد فيها، ما تجد أحد يجلس يقرأ القرآن أو يصلي أو يتصدق، تمر عليه وهي قليلة، كلها تسعة أيام وعشرة أيام تنتهي بسرعة، تطوى بسرعة. إذا ما استغليت أنت يوم، كل يوم تستغلها، إن استطعت أن تصوم صم، إن استطعت أن لا تصوم، يعني الصوم قد يكون عليك مشقة، صم بعضها. إذا لم تستطع صم يوم عرفة، في كفارة سنتين لا يفوتك، كفارة سنتين، كفارة سنتين. والعجيب يعني من فضل الله عز وجل علينا يوم عرفة متى؟ أي يوم؟ سبت، سبت في دوام؟ ما في دوام، يعني مريح. إذا أنت شوف يمكن يجيك واحد يقول لك والله يوم عرفة وعندي دوام الأحد أو كذا، حتى الأحد يمكن ما في دوام لأنه إجازة، صح؟ ففضل عظيم. والنهار أجلس في البيت طيح، ولا يفوتك هذا اليوم، صم كفارة سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، فضل عظيم. يوم واحد تصومه في سبيل الله يبعدك الله عن النار 70 خريفا. عندك الصلاة حافظ عليها، حافظ على صلاة الفجر، لا تقام الصلاة وأنت خارج المسجد حتى تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. فمن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كانت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وفضائل عظيمة في الصلوات، حافظ على السنن، السنن الرواتب القبلية والبعدية، تصدق ولو بقليل، المهم ساهم، ساهم ولو بقليل تصدق، وأبواب الصدقة كثيرة والمنصات كثيرة، بمجرد يعني بلحظة تستطيع أن تتصدق ولو بمال قليل، ساهم في الخير. ومن أجل الأعمال التي يحبها الله في هذه الأيام، هاي الشيخ منه أجل الأعمال، ترى ما تكلفك شيء، إيه؟ أجل الأعمال ما هي؟ ها؟ أحسنت، تكبير صح؟ تكبير هذه الأيام ينبغي لنا أن نحييه، نحييه في بيتنا ونحييه في السيارة وفي الطريق وفي الشارع وفي المطاعم وفي المقاهي وفي كل مكان. حرك الناس، خلهم يعرفون وش الدين وش الأشياء وش الفضل وش الأيام هذه. أما كل اللي يسكت، كل اللي ما يذكر الله في المسجد في كل مكان، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كان السلف يرفعون أصواتهم حتى تنبح أحلاق حلوقهم منها، يذكرون الله. حي حي هذا، يعني احيي الناس بهذا الذكر، حافظ على هذه الأيام. والله يا إخوان حقيقة تمر عليك بسرعة، يعني اليوم جمعة، الجمعة القادمة وينتهي تنتهي، أو السبت، يعني كلها لحظات وتمشي عليك. استغلها استغلها، يمكن ما تدركها بعد سنة، ما تدري أنت من عالم الدنيا ولا من عالم الآخرة، لا تدري. فاستغلها كما مر معنا هذه الآيات، شوف كيف يقترب حسنة نزد له في حسنة، كلها في الحسنات والأعمال الصالحة نستغلها. نسأل الله لنا التوفيق، ولنا ولكم جميعا التوفيق، وأن يبارك لنا في هذه العشر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يشغلها، يعني يشغل هذه العشر بالطاعات، بالطاعات وبالتذكير للمساجد والدعاء. عليك في آخر الليل إذا تيسر لك القيام أو ما نمت تدعو آخر الليل، يعني هذا موطن ومن مواطن الإجابة. تصلي صلي الوتر، صلي ما شئت من الركعات، تستغلها تستغلها. تأتي المسجد، يعني إذا تأتي للمسجد مبكرا صلاة الفجر، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فنعمة أن تكون في ذمة الله وفي عهده وفي حفظه، كل هذه فضائل عظيمة. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.